Book 2 22 22 22 Small talk chiacchiere 3 محادثة قصيرة رقم 3 محادثة قصيرة رقم 3 Lei fuma? هل تدخن؟ هل تدخن؟ Una volta fumavo. سابقا نعم. سابقا نعم. Ma adesso non fumo più. لكن الآن لا أدخن قطعيا. لكن الآن لا أدخن قطعيا. La disturbo se fumo? أيزعجك إن أنا دخنت؟ أيزعجك إن أنا دخنت؟ No, affatto. لا على الإطلاق. لا على الإطلاق. Non mi disturba. هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. Beve qualcosa? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ Un cognac. واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ No, piuttosto una birra. لا، الأفضل بيرة. لا، الأفضل بيرة. Lei viaggia molto? أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ Sì, di solito sono viaggi di affari. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Ma adesso siamo in vacanza. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Che afa. ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ Sì, oggi fa veramente caldo. نعم، اليوم حار جدا فعلا. نعم، اليوم حار جدا فعلا. Andiamo fuori sul balcone. لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. Domani c'è una festa. غدا ستكون هنا حفلة. غدا ستكون هنا حفلة. Ci viene anche lei? هل تأتون أيضا؟ هل تأتون أيضا؟ Sì, anche noi siamo invitati. نعم، نحن أيضا مدعوون. نعم، نحن أيضا مدعوون.